موضوع متجدد يلامس واقع المسلمين، بدأ في الأمة من عصرها الأول وسيبقى إلى أن يخرج الدجال. الخوارج شوكة في خاصرة المسلمين ومعرة في تاريخهم. عرف العدو حقيقتهم وأمن جانبهم فأمدهم وجندهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، كرر ذلك في أحاديث عدة. والنار دار الكفار، والخوارج لما كانوا في الدنيا في الحقيقة يدفعون الشر عن الكفار ويعطونهم الحجة للإساءة للمسلمين ويوجهون بأسهم لأهل الإسلام، جوزوا بنباحهم في النار عن الكفار وجمعوا مع من جندهم وأمدهم وكانوا عينه ويده في الحقيقة، فما أساء للإسلام مثل الخوارج. قال الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الإسلام قوما شرا منهم. ولذلك إذا خرج الدجال في آخر الزمان فإنهم ينضوون تحت رايته ويقاتلون المسلمين تحت لوائه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن. والخوارج من صفاتهم التمسك بظاهر الدين، جاء في الحديث: يحسنون القيل، لأنهم يستدلون بالكتاب. وجاء في الحديث: يشربون القرآن، يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم وصلاته عند صلاتهم. قال: نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وهذه في الحقيقة بشارة أن الخوارج كلما على صيتهم وانتشر شرهم قطعوا، لا يمكنون أبدا. كلما ظهر أو خرج قرن قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة، حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في جيشهم فيتبعونه ويكونون من أجناده. فالخوارج في هذه الأمة يتجددون بأفكارهم ومناهجهم، وإن اختلفت مسمياتهم في جماعات وتنظيمات وأحزاب، اختلفت في المسميات واتحدت في المناهج وفي المعطيات. يمارسون الإرهاب باسم الدين، ويذبحون المسلمين باسم الجهاد، ويأتون الحرام باسم التسري والاستعباد، استخفاف بالدماء وانغماس الفتن والأهواء، يسعون على الدوام في إثارة الفتن في بلاد المسلمين وتهيج الناس على ولاتهم ونشر مثالب الحكام والطعن فيهم، كما قال إمامهم الأول ابن سبأ لما جند جنوده على عثمان الخليفة الراشد ذو النورين الذي تكاثرت الأحاديث في أنه على الحق وأنه على الهدى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: قتلي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه. قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن على الأمراء، يعني لا تطعنوا مباشرة في عثمان، أخروا الطعن في عثمان، ابدأوا بالطعن في أمرائه، فإذا أسقط الأمراء أسقطت هيبة من أمرهم، وانفرط عقد الجماعة وحلت الفتنة. قال: وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس، يعني ألبسوا فتنتكم لباس الدين كي تستميل الناس وتثير الفتنة. فالخوارج من شأنهم الطعن في الولاة والجرأة على التكفير واسترخاص دماء المسلمين، ولم يأتي في السنة ذم كما جاء في الخوارج، بل تواترت في ذمهم الأحاديث بل جاء الأمر بقتلهم وقتالهم فلا أشر من الخوارج. قال عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق والخليقة، رواه مسلم. وفيه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنهم من أبغض خلق الله إليه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. قال ابن تيمية رحمه الله: أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك، يعني يرون أن قتل المسلمين وسبي نساءهم وغنيمة أموالهم وقتل ذراريهم أنه عبادة ودين. قال: وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة.